وأحسن منك لم تر قط عين، وأطيب مياك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فأحسن منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله. نامت أعيني يوما، نامت والحنين نما، راحت تأتيني رؤيا يا رسول أحمد، يا نور الهدى في شوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي بداك. أحمد يا نور الهدى في شوق فاق المدى، عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي. Thank you. أكثر